الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حب هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى وعمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حب أهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار وعمادي يوم المعادي نبينا طه المحتار ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله ألف صلاة مع السلام